بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في معاني حروف الجر. كنا قد تحدثنا في المحاضرة في الحلقة السابقة عن معاني من، وفي هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن معاني اللام الجارة. فاللام الجارة لها عدة معان، ومن أبرز معانيها المعاني الآتية. المعنى الأول قالوا إنها قد تفيد الاستحقاق، أن تدل على الاستحقاق، ومثلوا لذلك بقوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. ويل للمطففين، قيل إن اللام في للمطففين تفيد الاستحقاق. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى، أو من ذلك قولنا: العذاب للكافرين. العذاب للكافرين، فاللام في للكافرين تفيد الاستحقاق. ومن ذلك قولنا: التهنئة لزيد، أي التهنئة مستحقة لزيد. إذن المعنى الأول من معاني حرف الجر اللام، أو اللام الجارة، دلالتها على الاستحقاق. من معانيها أيضا الاستحقاق الاختصاص، قالوا أن تفيد الاختصاص، ومن ذلك قولنا: هذا الحصير للمسجد. هذا الحصير للمسجد، فاللام في قولنا للمسجد تفيد الاختصاص، أي هذا الحصير مختص بالمسجد. هذا الحصير مختص بالمسجد. ومن ذلك قولنا أيضا: السرج للدابة. السرج للدابة، فاللام في قولنا للدابة تفيد الاختصاص. ومن الأمثلة أيضا قولنا: القميص لزيد، القميص لزيد، ونحو ذلك. من المعاني، من معاني اللام، ولعله من أشهر المعاني، قالوا أن تفيد الملك، أن تدل على الملك. ومن ذلك قولنا: المال لمحمد. المال لمحمد، أي المال ملك لمحمد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض، فاللام الداخل على لفظ الجلالة لله تفيد الملك، أي ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: ما الفرق بين اللام الدالة على الاستحقاق أو الاختصاص؟ ما الفرق بين هاتين اللامين؟ نقول اللام الدالة على الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات. اللام الدالة على الاستحقاق هي التي تقع بين معنى وذات. فإذا نظرنا إلى الأمثلة السابقة الدالة فيها اللام على الاستحقاق، من ذلك قولنا: التهنئة لزيد، نجد أن اللام واقعة بين معنى وذات. فالتهنئة شيء معنوي غير محسوس، وزيد شيء ذات، شيء محسوس. فهنا يحكم على اللام بأنها تفيد الاستحقاق، لأنها واقعة بين معنى وذات. أما اللام التي تفيد الاختصاص فنلحظ أنها واقعة بين ذاتين، أنها واقعة بين ذاتين. فمثلا قولنا: هذا الحصير للمسجد، اللام هنا واقعة بين ذاتين، بين شيئين محسوسين، الحصير شيء محسوس، والمسجد أيضا شيء محسوس. ومن ذلك القميص لزيد، القميص شيء محسوس، وزيد شيء محسوس. لذلك حكم على اللام هنا بأنها تفيد الاختصاص. إذن الفرق بين الاستحقاق والاختصاص أن الاستحقاق يقع بين معنى وذات، والاختصاص يقع بين ذاتين. بعضهم بعض النحويين يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر هذه المعاني الثلاثة وهي الاستحقاق والاختصاص والملك. بعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر هذه الثلاثة وهي الاستحقاق والاختصاص والملك، فالاختصاص معنى شامل ومعنى عام يمكن أن يشمل هذه الأمثلة. من المعاني أيضا المثبتة للام اللام الجر، قالوا قد تفيد التعليل، اللام قد تفيد التعليل كقوله سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقيل إن اللام في قوله سبحانه وتعالى لتحكم تفيد التعليل والمعنى والله أعلم، لأجل أن تحكم بين الناس بما أراك الله. ومن أمثلة اللام لام الجر الدالة على التعليل قول أبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة، وإني لتعروني لذكراك هزة، فالشاهد معنى في قوله لذكراك، فاللام في لذكراك تفيد التعليل ومعنى الكلام، وإني لتعروني لأجل ذكراك هزة. إذن المعنى الرابع من معاني اللام الجارة هو التعليل. من معاني اللام الجارة أيضا أن تكون زائدة للتوكيد، أن تفيد التوكيد. المعنى الخامس أن تكون زائدة للتوكيد. واللام الزائدة للتوكيد على أنواع، منها النوع الأول اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله، اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. نحن نعلم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله مباشرة من غير حاجة إلى حرف جر، فقد تزاد اللام بين الفعل المتعدي ومفعوله بمعنى أن تدخل على مفعول الفعل المتعدي لأجل التوكيد كقول ابن ميادة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، قال ابن ميادة مادحا عبد الواحد وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهدي، وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهدي. إذا نظرنا إلى قول ابن ميادة أجار لمسلم نجد أن الشاعر قد أدخل اللام على مسلم مع أن مسلم مفعول به، والفعل أجار يصل إليه مباشرة من غير حاجة إلى اللام، فيجوز أن نقول أجار مسلما ويكون الكلام مستقيما. لكن الشاعر هنا زاد اللام للتوكيد، ولذلك نقول في إعراب لمسلم هنا مسلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره منع من ظهور اشتغال المحل في حركة الحرف الزائد. إذن النوع الأول من أنواع اللام الزائدة للتوكيد اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. من ذلك أيضا من أنواع اللام الزائدة للتوكيد اللام المسماة بالمقحمة وهي المعترضة بين المتضايفين، وهي اللام المعترضة بين المتضايفين أي المضاف والمضاف إليه. ومن ذلك قول العرب يا بؤس للحرب أصل الكلام يا بؤس الحرب مضاف ومضاف إليه، لكن اللام هنا قد أقحمت بين المضاف والمضاف إليه لأجل التوكيد، فاللام زيدت هنا لأجل التوكيد، فالكلام أصله مكون من مضاف ومضاف إليه، لكن اللام أقحمت بينهما لأجل التوكيد، فأقحمت اللام لتوكيد الاختصاص. ومن ذلك قولهم لا أبا لزيد موجود أصل المثال لا أبا زيد موجود، فأبا مضاف وزيد مضاف إليه. ونلاحظ أن العرب في قولهم لا أبا أن العرب في قولهم لا أبا لزيد قد أدخلت في اللام أو أقحمت اللام بين المتضايفين لتوكيد الاختصاص. إذن النوع الثاني من أنواع اللام الزائدة للتوكيد هي اللام المسماة بالمقحمة، وهي اللام المزيدة بين المضاف والمضاف إليه. من أنواع اللام الزائدة للتوكيد اللام المسماة بلام التقوية، اللام المسماة بلام التقوية، وهي اللام المزيدة لتقوية العامل الضعيف، هي اللام المزيدة لتقوية العامل الضعيف. العامل قد يكون ضعيفا، كيف يكون ضعيفا؟ يعني قد يكون ضعيفا بتأخره أو بكونه مثلا فرعا في العمل. العامل قد يحكم عليه بالضعف، وضعفه حينئذ قد يكون بتأخره عن المعمول، وقد يكون ضعيفا لأنه فرع عن الفعل، فرع عن الفعل، فرع لأنه فرع في العمل، فحينئذ يحكم عليه بالضعف. ولأجل ذلك تزاد اللام لتقوية هذا العامل الضعيف الذي قد ضعف بتأخره أو لكونه فرعا في العمل. مثال العامل الضعيف بتأخره عن المعمول كقوله سبحانه وتعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. أصل الكلام والله أعلم إن كنتم تعبرون الرؤيا، إن كنتم تعبرون الرؤيا، فالفعل تعبرون متعد للرؤيا مباشرة، فالرؤيا مفعول به لتعبرون. لما تأخر العامل وهو تعبرون عن معموله وهو الرؤيا أصبح ضعيفا، فلما قيل إن كنتم للرؤيا تعبرون أصبح ضعيفا، لذلك أدخلت اللام فقيل إن كنتم للرؤيا تعبرون، فزيدت اللام هنا لتقوية هذا العامل الضعيف، لذلك قيل عن هذه اللام إنها اللام المقوية، المقوية للعامل الضعيف. هذا مثال اللام المقوية للعامل الضعيف الذي حكم عليه بالضعف لتأخره عن المعمول. مثال العامل الضعيف أو المحكوم عليه بالضعف لكونه فرعا في العمل قولنا أو قوله سبحانه وتعالى مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم. فاللام في قوله سبحانه وتعالى لما معهم اللام هنا تسمى اللام المقوية، لأن العامل هنا ضعيف وهو مصدق، مصدق عامل ضعيف لأنه اسم فاعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل، فإذا كان فرعا عن الفعل في العمل حكم عليه بالضعف لأن الأصل في الإعمال هو الفعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل، لذلك يكون ضعيفا في العمل، فيؤتى بهذه اللام الزائدة للتوكيد لأجل التقوية، لأجل تقويته في العمل. ومن أمثلة اللام المقوية قوله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فاللام في قوله سبحانه وتعالى لما هي لام مقوية وهي زائدة للتوكيد، لأن فعال عامل ضعيف لأنه فرع عن الفعل في العمل، لأنه صيغة، لأنه مصيغ المبالغة. من الأمثلة أيضا على ذلك قوله سبحانه وتعالى نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، فاللام في قوله سبحانه وتعالى للشوى لام مقوية، لام مقوية للعامل الضعيف وهو نزاعة، وهو نزاعة. من الأمثلة أيضا من أمثلة اللام المقوية قولنا مثلا عجبت من ضرب زيد لعمر، عجبت من ضرب زيد لعمر، فاللام في لعمر لام مقوية جاءت لتقوية العامل الضعيف وهو ضرب، لأن ضرب هنا مصدر والمصدر فرع عن الفعل في العمل فهو ضعيف. ولذلك القاعدة الأصولية تقول لا بد أن يحط أن ينحط الفرع عن الأصل، فالفرع فالمصدر فرع عن الفعل في العمل، فلما كان فرعا أصبح ضعيفا، فلذلك جيء باللام المقوية هنا، جيء باللام المقوية له. ومن أمثلة اللام المقوية أيضا قولنا مثلا أنا ضارب لعمر، أنا ضارب لعمر، فاللام في لعمر هي اللام المقوية، جاءت لتقوية العامل الضعيف وهو ضارب، لأنه اسم فاعل واسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل. هذا فيما يتعلق باللام الزائدة للتوكيد. إذن اللام الزائدة للتوكيد هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول اللام الزائدة المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. النوع الثاني هي اللام المسمى باللام المقحمة، وهي اللام المعترضة بين المتضايفين. والنوع الثالث هي اللام المسمى بلام التقوية، وهي اللام المزيدة لتقوية عامل قد ضعف إما بتأخره كقوله سبحانه وتعالى إن كنتم للرؤية تعبرون، أو بكونه فرعا في العمل، وذلك بأن يكون العامل اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو مصدر أو مصدرا، لأن هذه الأشياء فرع عن الفعل في العمل، والفرع ينحط عن درجة الأصل. هذا فيما يتعلق باللام الزائدة للتوكيد. ابن هشام قال في أوضح المسالك، قال في أوضح المسالك: وليست المقوية زائدة محضة، وليست المقوية زائدة محضة ولا معدية محضة، بل هي بينهما. ابن هشام قال في أوضح المسالك: وليست المقوية زائدة محضة ولا معدية محضة بل هي بينهما. هذا الكلام في نظري فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء، وغير الزائدة تتعلق بالعامل الذي قوته، فتكون بناء على كلام ابن هشام فتكون اللام المقوية متعلقة غير متعلقة في آن واحد، تكون متعلقة وغير متعلقة في آن واحد. وهذا الكلام ممتنع كما هو ظاهر من نص عبارة ابن هشام، هذا الكلام ممتنع لأنه يؤدي إلى الجمع بين متنافيين متناقضين، لأنه يؤدي إلى الجمع بين متناقضين. من معاني أو من المعاني المثبتة للام الجارة، من المعاني المثبتة للام الجارة، قالوا إنها قد تأتي بمعنى بعد، قد تأتي بمعنى بعد. من ذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قيل إن اللام في قوله سبحانه وتعالى لدلوك بمعنى بعد، والمعنى والله أعلم أقم الصلاة بعد دلوك الشمس. دلوك الشمس طبعا هو نصف النهار، وقيل دلوك الشمس من الزوال إلى الغروب، وقيل هو الغروب، على اختلاف بين المفسرين. المهم أن اللام في قوله سبحانه وتعالى لدلوك الشمس قيل إنها بمعنى بعد، والمعنى والله أعلم، معنى قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، المعنى والله أعلم أقم الصلاة بعد دلوك الشمس. ومن ذلك أيضا حمل على ذلك الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قيل إن معنى اللام في قوله في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لرؤيته: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، اللام بمعنى بعد، والمعنى صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته. إذن من معاني اللام أن تكون بمعنى بعد. من المعاني أيضا المذكورة والمثبتة لله قالوا إنها قد تأتي بمعنى على في الاستعلاء، أن تأتي بمعنى على في الاستعلاء، الدالة على الاستعلاء. وجعل من ذلك قوله تعالى، وحمل على ذلك قوله تعالى: ويخرون للأذقان، ويخرون للأذقان. قيل إن اللام في قوله سبحانه وتعالى للأذقان بمعنى على، والمعنى والله أعلم ويخرون على الأذقان. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وتله للجبين، وتله للجبين، قيل إن اللام في قوله سبحانه وتعالى للجبين بمعنى على، والمعنى والله أعلم وتله على الجبين، أي أوقعه على أحد جنبيه في الأرض. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى لهم اللعنة، قيل إن اللام في قوله سبحانه وتعالى لهم اللعنة بمعنى على، والمعنى والله أعلم عليهم اللعنة. وحمل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، قيل إن المعنى في قوله سبحانه وتعالى وإن أسأتم فلها المعنى وإن أسأتم فعليها. وحمل على ذلك أيضا قول جابر، قول الشاعر تناوله بالرمح ثم اتنى له، تناوله بالرمح ثم اتنى له فخر صريعا لليدين وللفم، تناوله بالرمح ثم اتنى له فخر صريعا لليدين وللفم، قيل إن اللام في قول الشاعر لليدين وللفم بمعنى على التي تفيد الاستعلاء، والمعنى فخر صريعا لليدين، فخر صريعا على اليدين وعلى الفم، فخر صريعا على اليدين وعلى الفم. قوله تناوله بالرمح ثم اتنى له، اتنى له أصله انثنى له، أدغم النون في الثاء، أدغم النون في الثاء ثم أبدلها تاء، وهذا من نادر التصريف، وهذا من نادر التصريف. من المعاني المثبتة للام، ولعلنا نكتفي بهذا المعنى أو قبل أن ننصرف عن معنى اللام التي هي بمعنى الاستعلاء، نذكر من ذلك الشاهد للحديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لعائشة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قيل إن اللام في في في في هذا الحديث بمعنى على التي تفيد الاستعلاء، فالمعنى اشترطي عليهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. المعنى الأخير من معاني اللام الجارة التي تفيد اللام الجارة، قالوا إنها قد تأتي بمعنى التعدية، أي التعدية إلى المفعول به، ومن ذلك قولنا ما أضرب زيدا لعمر، ما أضرب زيدا لعمر، فقالوا إن عمر هنا اللام فيه تفيد التعدية، لأن ضرب متعد في الأصل، ولكنه لما بني منه فعل التعجب نقل إلى فعل فصار قاصرا، فعدي بالهمزة إلى زيد، فعدي بالهمزة إلى زيد وباللام إلى عمر. ولعلنا نكتفي بهذه المعاني للام الجارة، وهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.